سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبلا بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيت نحريس ميد قلب أهانيت. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحا إبهوفة أون دمانتيس كسوغن عرليالو كسوغن دلوليالو إبه وحو إسكليه هاي بغر نمكو لغيد ومذيه هاي إبه مهدودن وانا أو الله أبوه وحكست أول أركدوشوه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إبه وامدك إذن أبوري وحان إذن كمده دد مركو إبه أبوري كبعدي ديدي حقا ونعمة ديسي دفيري وحاكر إذن كمده دد رميين حق رميين ورعين. إبه وامد وحد عمل فريسان أركايو ووحكة تحصل لما أركو. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. إبو هو أبور على ريالو دمانتود يقول ريالو دمانتود حق أيونك أبوري وإذن سورة دي إذن كأقاب كان أيو إذن لشي وانا وناجيي سورة دينا حقيس أيا الذين علين دونا إبو ملك الأولدين أولا ونيسان مجرتو. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. إبه وامد أق وحكسون أمان عريارو إيو كسون أوليارو وحكل أقها إبه وحأت سريسان إيسان وأسقر سن إيسان إيو وحأت موجن إيسان أمان تود إبه ولا سعداء وأنا الله وعلم بدن وأقوم بدن وحأسقر سن لابهنا. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مين إذن إمن وإذن تما إمادن كوي هراء وحق الديدين ورركوذ مين إذن إمادن يوحي كدعي ددك أيق أيهريين يحق الديدين وحي الدميين تلدوذي وحي كتشي أحما وحين ليهين عذاب حنون بدن وانا سيداس عدك استؤديد ايبا امركيسي تلديس. ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ارنت وحيت هاي ان اي اتما دي رسوشوذي وحيالا عد عدنا إن أولتي مادي وحين يرهدين ميون هنونينا يا ميت أناي أكلوت وبن آدم أه مركا أي ديدين وأي كفريين إبا آيات كيسي وين جوستين إبا نوكا كافتو ما تدك نوعاسة وانا ألا وحاوي متاجر أه وانا ألا لما هذيو وما هد أي مذيهاي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وحي شكتين وحي قالوا بي إن أن لسو ساري دون مانت قيامة وحي كتر هذا نبي إلهي اسكد دائنا لذن سو سارين إلهي بان كتارتي والذن سو ساري وانا لذن شيقي وحي أثقبين جرتين وعمل أه الدنيا مركي أجوكتين أرين تاسنا إبد ويكفو ويفضو دهي وأرين أكتز إبك أهماهن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. رميا إبوين إرسوشيس رميا نورك إب إذن سويد جي وحن مارة إب وامد وحود والوأه وحكى السؤال قبل إيسان وعمله. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ما نيت لكل من دونه ذاتك ما نيت أسوأه ما نيت كلنك وما نيت لسكك من دونه وما نيت قيامته وذات لك قبل دونه مين إنك فيلينين ميل إن فيلين لك قبل دونه ayniki rumeyo cid alla cidii rumeyso eeba qabata amal wanaagsan oo eeba u raali ka yahay eeba wuxuu u dhaafi doonaa oo ka asturi doonaa oo aan balla tusi doonin wax kasta oo dambi oo ka dhacay ilaahay waxa kale uu gelin doonaa maaratin beero ay dareereys ay qulqulayso hoosteeda ugu yaalo wayna waari doonaan beerha ayaga dhexdeeda ayay ku waari doonaan arrinkaasna waa arrin diiwaan ah waa arrin guul ah وأنا أرن أدوين أيو أبيري والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وحي ديدي أبا حقيسة قالوا بي بينيين آياتك أبا ددك النوع عاسأه وحي دد النقضي النار وين واردونان نار تقود هذا وحا حماذي ميل نون نقضى نار أي أحماته أباس لهاتي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وحي إذن كدعاء مصيبة تدك مسلمين تأهو وحي كأهاتي إذن إيبا وقدر إيبا قضى إلهي ويان اعد الله عدي رميس ايبا وينا وحو الهي هنوننا قلبكيس حقا والا تصي ايبانا وحكا الصول اركا دمانتوت والا حود ويالو اهولا سعود علميس بلرني دميس ايه تسينيسا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله وريالا رسول كيس وركيس يالا حدي أجو سدان وأدي دان وحد أغاتان رسولك إلهي دشيس ما أهانن قارسين أبقاها تيدشيس قارسين تاس أعد إنو إذن قارسين يحق الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون إيبا وامدك مضن عبادة كالهيس عدك لأولا وذاك كرتنا مجرتو إلهي دشيس حتى لصارتين ذاتك مؤمنين تأه وآيان لترسارين وعيبك سهري يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ذاتك ألي نبي رميينو وحاكم دهوين كينو يعروتين كو عدو إذين أح إذنك إيكا الدكتور هذا هو حوى إذنك مشغولنا يا عبادة إطاعة إيبا عدك سؤالنو عاسان وعدوين إي عد مارة قرد الرسو بسو وهوينك إي عروتا كمدة إن العفسان أو مار إسكسا محذان أو مار تحوى أطلافتان أيا ونكسن إيبانا ومدا بقدافو وأنا ألا نحريس بدن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم حوليهن إعرورتين وحيديهن انتحام إبلو أبا أكتيسن وحاء هذه أبا القد كاسو أتوي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كعب صدى إيبا انت أس أودان مقلى وركيسة أين يالا بحية وحو إلهي إذن سيهي تا أيا إذن خير بدن نكي لغا إلى عليو بخير لماذا نفتيسة dadka noocaasi waa dad ay liibaan dhammaanteed u dhammaatay. In tuqridu Allah qardan xasanan yudaacifhu lakum wayagfir lakum wallahu shakurun xariim. Haddii aad eebadaynisaan deyn wanaagsan wuu idin lablaabi, oo eebadayn uma baahna, laakiin addoomihiisa haddii aad maaratay wax maaratay u hormarisaan taas oo isku raadinaysaan eebara ridadiisa iraad ahaashidiisa, ilaahayna wuu idin dhaafi. waana alla waxa weeye mahadiyo oo waxa weye maad addoomaha wixii yar oo ay la baxaan aqbalo. waana alla dulqaad badan. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. والله علم له أب وحي نقام قن إي وحي عن أركينو إلي هنها يامبا الله حوق بضا ويأرنتيز أقالبه والله مامو الوناكسن ووحكس الميشي لو ترقل الدجيو.